يقول أنا تقدمت إلى فتاة مسلمة ومحجبة وتصوم وتصلي، لكن أبوها لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر. يقول تقدمت لخطبة فتاة مسلمة وهي تصوم وتصلي وتحتجب، لكن أبوها لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر، هل يصح أن يعقد لها؟ الصواب أنه لا يعقد لها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، ولكن يعقد لها من دونه، أخوها إن وجد لها أخ، أو أمها إن وجد لها عم، فإن لم يوجد ولي لها سوى أبيها الذي لا يصلي فإن لكل حاكم شرعي. أما أبوها الذي لا يصلي فلا يصلح يكون وليا لها في أصح قول العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن مريم رضي الله عنه. في أدلة أخرى تدل على كفر تاريخ الصلاة، نسأل الله أن يصلح على المسلمين وأن يهدي من ضل عن الحق بالرجوع إليه. فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الحذر من افتهام بالصلاة والحرص الكامل على المحافظة عليها في أوقاتها، فإنها عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيت دخل. وهذا معيب عظيم وخطر كبير. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال بعض أهل العلم إنما يحفظ من ضيع الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبين خلف، لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة شابها فرعون فيحفظ معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شابه هامان وزير فرعون فيحفظ معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات شابه قارون الذي ختم الله بيوم دار الأرض بسبب كبره وبغيه وعناده وعدم استجابته لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. أما إن تركها من أجل التجارة والبيع والشراء فإنه شابه بذلك أبي بن خلف تاجر أهل مكة، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وأبي بن خلف هذا قتل تاجرا يوم أحد، قتله النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من التشبه بأعداء الله في ترك الصلاة، والواجب أن يحافظ عليها في أوقاتها، الرجل يصليها في الجماعة مع المسلمين، والمرأة تصليها في البيت في وقتها، فهي عمود الإسلام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهكذا قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كان يكتب إلى عمان رضي الله عنه، عمر يكتب إليهم ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وبعض الناس يترك صلاة الفجر أو يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، وهذا منكر عظيم وشر كبير. وربما ضيع صلاة العصر إذا جاء من عبده، هذا أيضا شر عظيم. قد ذهب اليوم من العلم الى انه يكفر بذلك نسال الله العافيه اذا تعمد تركها حتى خرج وقتها. فيجب الحذر من هذا العمل السيء المنكر والعمل الكفر نسال الله العافيه. ويجب على كل مسلم ومسلمه المحافظه على الجميع على الصلاه الخمس في اوقاتها. ولا يجوز لاي انسان ان يؤخر الصلاه على وقتها يجب ورائها. فالواجب ان تصلى في الوقت، والواجب على الزوج والزوجة يتعاونا في ذلك، فيعينه ويعينها على أداء الصلاة في الوقت. وهكذا الآباء والأمهات عليهم أن يعينوا أولادهم وأن يسددوا عليهم في ذلك حتى يحصل التعاون على البر والتقوى. سأل الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى، ويقول عز وجل في كتابه العظيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب التواصل بالحق، وأعظم الحق الصلاة، أعظم الحق على الطرفين. ولإمام الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ذلك الصلاة، فأعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين. فالواجب على أهل البيت أن يتعاونوا في ذلك، وعلى أهل الحي يتعاون في ذلك، وعلى جميع المسلمين يتعاون في ذلك بالنصيحة والتوجيه وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعلى ولاة الأمور أن يقيموا الحد فيما يستحق القتل والتعزير فيما يستحق التعزير، لأن من تركها دعي إليها ولم يتب وجب قتله، ومن عرف بالتساهل فيها عز من جهة ولاة الأمور فهي شرعية. فالتساهل في هذا الأمر وسيلة إلى شر عظيم، والحزم فيه والتعاون في العدل والتقوى من أهم المهمات، لا في حق الدولة ولا في حق القرابات ولا في حق المسلمين عموما. كلهم يجب عليه أن يقوم به، هذا الواجب العظيم. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.